ومرة يقول لك انت جربه بقى وابحث فيه تلاقيه حق الايه، ادخل فيه تلاقيه حق اليقين. احنا مثلا ذهبنا الى بلاد كثيرة فوجدنا بلد زي اندونيسيا فيها صابع الموز نص متر، فلما جينا نحدث اولادنا وطلابنا قلنا والله احنا لقينا في البلد الفلاني صابع موز نص متر. نص متر عجيب، انما هم واثقين فينا مش هنكذب، فخدوها قضية علمية خلاص. فأنا قلت على ايه مندهشين من ايه، افتح يا واد الشنطة. ففتح الشنطة طلعنا صابع الموز فشافوه، بقى انتقل من علم يقين الى شافه بعينه. قال يمكن مش موز، يمكن حاجة كده، هات يا واد السكينة. وجابوا السكينة وقشرنا وقطعناه كده وايه، انتقل الى ايه بقى حق يقين. ما عادش يصفو ابدا ليه، ليبحث من ايه من جديد. يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية التي تتصل باليقين علما وعينا وحقيقة في صورتين من القرآن، في صورة التكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين، لان اخبركم رسول صادق عن الله، وبعدين يقول لترونها عين اليقين، تشوفوها بعينك، وحيمر الصراط من عليها كده اهو وانت ماشي تشوفها بعينك. بقت عين الايه، ادي مرحلتين. ما جابش حق اليقين في الصورة، انما حق اليقين جابها في صورة تانية. اذا وقعت الايه، لما اقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الى الايه المطهرون، تنزيل من رب العالمين. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا ايه، ان كنتم بقى من المقربين، ان كنتم من المؤمنين، وان كنتم كده ثلاثه، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يدخلوا بقى وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. ان هذا لهو ايه، بعد ما استوى فيها وقعد فيها كده يقول لا علم ولا عين، ده بقى حق يقين وعمالة تحرق فيه. يبقى دي المراتب، ايات اللي قوم ينقلوا علما او عينا او ايه او حقيقة. طب والآية الثالثة بقى اللي بقت السماوات، قلنا السماوات ظرف، يبقى اللي فيها ايه تقسمين قوي عن السماء والارض، وعمالين نكتشف كل يوم ونغرب من الاسرار اللي موجودة بين السماء والارض وفي السماء والارض. والآية الثانية في الخلق بتاعنا.